أصدقاء المستمعين، معنا الأستاذ الموسيقار فريد الأطرش بلحمه بدمه بأنغامه بي بي بي إلى آخره. أستاذ فريد، أهلا أهلا. في سؤال محير قلبي. إلي 25 سنة عايش معك فنيا، من وقت للتاني بلتقى فيك. بهال 25 سنة ما قدرت تتعلم مني الاقتصاد، ولا أنا قدرت أتعلم منك الكرم حتى البذخ. ده شيء بيولد مع الإنسان، فأنا لا أعتقد أنه في فنان في الدنيا بخيل. أنت بس استثنيني استثنيني، لا لا، أنا لا أصدق هذا. أنت راجل، أولا دعيتني عدة مرات للأوتيل بتاعك في شتورة، حدا بيصدق؟ وأكلنا، أنا بقول أنا ما بكذبش أبدا، وأكلنا وشبعنا ووجدنا أنه كرمك زيادة عن اللزوم. بالعكس، يعني أنا لا أصدق، ومش عايز إخواتي وحبايبي الجمهور العزيز في كل البلاد العربية لا تصدقوا حنكش. عم تخرب بيتي، عم تخرب بيتي، لأن كلمتك مسموعة. حنكش بياخدها بطريقة هزلية وبيشن على نفسه زيادة عن اللزوم. يجوز هو مقتصد طبعا، هو راجل بيمسك العصاية من الوسط، فيعني لا كريم جدا ولا هو بخيل جدا، فإنسان عاقل. واللي المبذر ده إنسان يعني اللي زي أنا بعتبر نفسي إنسان مبذر. فأنا فكري إنه كرمي يعني هو وحش، وإنه بخلك المتوسط هو اللي لازم كل إنسان يمشي عليه. يا حبيب قلبي يا فريد، دخلك بدنا هيك شيء، أي عمل فني هيك بنحب نسمع عليه. والله انت عارف كل فنان يعني طبعا عايش في فنه وعايش مع مشاريع فنية كتيرة. نعم. وانا في ايامي الاخيرة قدمت قصيدة للاخطل الصغير. لا، في الواقع انا كفنان يعني الجمهور الحبيب وصلني لمستوى رفيع. انا احب ان يكون دايما عند ثقته بي وعند حسن ظنه. مظبوط. فجيت لقيت الايام دي في هوجة من الأغاني الشعبية الراقصة والجرك والإيقاعات الغربية والأفريقية، فأنا حبيت أثبت للناس أنه الفن الرفيع ما زال له جمهوره، ما زال هو المتسيد. نعم. فجيت في الوقت اللي أنا كل الناس مش مستعدة أنها تسمع غير كل أغاني خفيفة بإيقاعات كده راقصة. حتى الملحنين الكبار أصبحوا بكل أسف بيتجاوبوا مع الملحنين اللي مش في مستواهم، وأصبحوا بينزلوا لمستوى الألحان برضو الراقصة اللي أنا أمجها، واللي كل أذن شرقية صميمة اللي بتحب التطريب وكلمة الآه فدي ما كانتش موجودة. فأنا من المحافظين ومن حماة الموسيقى الشرقية، وحظل هكذا حتى آخر يوم من عمري. عشان كده حبيت أقدم وأثبت للناس أنه الجمهور الحبيب اللي بيقدر الفن الأصيل، حبيت أثبت له أن الجمهور ده لسه عايش وموجود، ولما بيسمع الشيء ويتكاتر الأصيل ويتكاتر لما بيسمع الشيء اللي بيفحمه وبيقنعه. فأنا الحمد لله كانت حفلتي الأخيرة منتهى النجاح، بقولها بكل تواضع. دخيلك دخيلك دخيلك. أنا كنت شاهد كيف كان الجمهور يستقبلك بالصالة، وشو كانوا هول بيعدوا بالملايين بالخارج. بس في شيء بدي أسألك إياه، سمعتك عم توجه كلمة حلوة للعندليب الأسمر. نعم. عبد الحليم حافظ طبعا. هزتني شو طبعا. شو المناسبة كانت؟ والله أنا دايما مشكلتي مع أخويا الأستاذ عبد الحليم مشكلة كبيرة، والناس بتعتقد أنه في شيء في نفوسنا، واللي بيوسع الشقة دي وبيخلي الناس تعتقد هذا الشيء بعض الأقلام الرخيصة الصفراء يعني الشوم بتحب تعمل وقيعة دايما بين يعيشوا من انتصارات. بالضبط. فدي المجلات الرخيصة والأقلام الرخيصة، أنا بتكلم عن الناس اللي بيعيشوا في الشانتاج يعني، وبيعملوا أشياء زي دي عشان يستفيدوا إن أنا أرد عليه ويرد عليا، ونبان قدام الناس إن احنا لا أخلاق لنا. مع إنه الأستاذ عبد الحليم أنا لا أعتقد إنه هو يكن لي إلا كل تقدير وحب، زي ما بأكن له أنا. نعم. طبعا كل تقدير وحب. فالأستاذ عبد الحليم وهو مريض، وكانت ليلة حفلتي دي كان هو حيحيي حفلة في نفس الليلة في عيد شم النسيم. نعم. فربنا يشفيه، فداهمه المرض أو النزيف اللي بيحصل له، ربنا لا يعودها تاني عليه ان شاء الله. فبعت لي برقية ليلة، الله أكبر، ليلة اما كنت حغني انا يعني حلو. الساعة 9:30 قبل ما اغني بساعة ونص وصلتني برقية منه. شو بيقول فيها؟ بيهنيني بالحفلة وبيطلب لي النجاح والتوفيق وانه قاعد بيسمعني، فأثر فيها جدا الحقيقة، أثر بالقلب كبير معلوم يعني. دي كان جيست نبيل، ولو نعم. كنت أنا مكانه برضو كنت أتصرف نفس التصرف، لأنه الفنانين مع بعض أخوة مكة. وزملاء، فمش المفروض أنه في الحالات الصعبة اللي زي دي، في حالات مرض أو حتى يعني في الحالات العادية، أن احنا لا نكن لبعض إلا كل حب وتقدير، لأنه ما فيش في الشرق كله غير مطرب واحد اسمه فريد الأطرش، وما فيش غير عبد الوهاب واحد، ما فيش غير ام كلثوم واحده. فالمفروض ان انا اتمنى ان يبقى في 100 عبد الحليم و100 فريد الاطرش، عشان لو بعدنا احنا انتهينا يعني مين يحمل ويضيء هذه الشمعة اللي حملناها احنا 40 و50 سنه غيرنا حملها. فيعني المفروض ان احنا نترك جيل من الفنانين والاصوات الجميله بعدين يضيئوا هذه الشمعة اللي اضاءناها طوال السنين الماضيه. فالاستاذ عبد الحليم انا بعتبره زي اخ صغير ليا، وبتمنى له التوفيق دائما في اعماله وفي فنه، وبتمنى له الصحه، وعشان يعيش لجمهوره من الملايين من الجماهير اللي بتحبه وبتقدره. وانا يوم الحفل تاثرت وقدمت له الاغنيه، قدمتها له هديه وقلت انا بهديها لاخو. يا الله شو هزت فيي انا. فالمفروض انه اي فنان، الفنان بيتصف بالاخلاق. نعم. ان ما كانش الفنان عنده اخلاق ما يبقاش عنده فن. لان انا بقول كلمه واحب انها تسجل عليا، عشان انا شايف ان ربنا ما بقاش في مواهب، خلق جديد ما فيش، يعني المواهب بتنقرض. ليه؟ ربنا له حكمه في هذا. الناس دلوقتي بكل اسف في العالم كله مياله للخراب والدمار وصواريخ. نعم. وفناء. نعم. وفناء. نعم. وفناء، يعني مش مخلينا نعرف نعيش وعايشين في قلق. احنا عايزين نرجع للحب، للسلام. الفنان بيحب الهدوء، بيحب الصفاء، بيحب الحب، بيحب السلام. انا بتمنى ان شاء الله انه العالم كله يعود إلى الطمأنينة، حتى نعود إلى العطاء، حتى نشوف براعم جديدة، حتى نشوف مواهب جديدة في الفن، مش ضروري بس الفن الغناء، في الرسم، في الشعر، في كل الحقول الفنية الأخرى. فهل هذا ممكن يا أستاذ نجيب؟ طب شو بتريد كمان خيي؟ أنت ما تجوزته، لا أنا تجوزته، كيف بدك مواهب؟ ما بدك تتجوز أنت، مش هتجيب لنا مواهب يعني إذا كنت واثق إنه ابني حيطلع يا يارس مني التلحين والصوت، أنا لسه قاعد أتجوز علشان خاطر أنجب 20 طفل وتم نحن فريد أطرش واحد مش مخلصين، تعمل تجيب لنا 20. يا رب يسعدني إن شاء الله، لأنه ربنا ما حققليش أمنية إني أتجوز، لأنه فعلا الزواج ده شيء فرض على كل انسان. انا حبيت اني اتجوز في حياتي، ومش مره ومرتين وثلاثه، لكن النساء اللي انا اخترتهم، لانه الواحد لما بيحب مدفوع مثلا بقلبه بعواطف، لكن لما بيجي يتجوز بيفكر بقلبه وبعقله. فالنساء اللي صادفتهم قلت دي تليق انها تكون زوجة لفنان، وممكن تساعده وتهيئ له سبل الراحه والهناء في البيت. ربنا ما قسمليش اني اتجوزهم، لانه كانوا يا مرتبطين بزوج آخر أو مثلا حاجات عائلية تمنع الزواج منهن، فعشان كده عشت محروم من هذه المتعة. لكن ربنا يخلق ما لا تعلمون. أنا عم بفكر بالزواج. أنا نفسي أتجوز عشان ربنا يمكن يحقق الأمنية اللي أنت قلت عليها، إنه يمكن أقدر أخلق أم كلثوم تانية وعبد الوهاب تانية وفريد الأطرش تانية وكل الناس. لأن أنا بقول إنه بعد أم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الوهاب، يعني انا بقول عليها السلام، لانه ربنا ما بعت لناش مواهب تانية هيبقى في افتقار في التلحين، لانه انا ما بعتبرش نفسي مطرب بس، لانه انا الصوت بيموت مع صاحبه، لكن قال لي اللي بيخلد الفنان هي اعماله الفنيه. نعم. الحانه. فانا بتكلم كخالق، ربنا اداني موهبه الخلق او الاستاذ عبد الوهاب، فبتمنى انه يتخلق براعم جديده فيها مواهب التلحين والعطاء، علشان هي دي اللي حتى المطرب اللي ما بيلحنش ممكن الملحنين يعطوا هذه الأصوات الجميلة ألحان، ويظل الفن فوق إن شاء الله صاعد، ونبتعد عن الاقتباس، ونبتعد عن الجمل الغربية. احنا نخضع الألحان، نخضع قصدي الآلات الغربية لفننا. انا مثلا قدمت الجيتار من ليالي الأنس في فيينا من 30 سنة، وقدمنا الأورجو في أغاني كتيرة في حبيب العمر وغيره، يعني أنا قدمت الآلات دي، بس قدمتها طوعتها لألحاني واستعملت المنشار، بس ما حدش استعمل المنشار دي آلة. استعملت المنشار بسينما دنيا ببيروت. نعم بتذكر. نعم خوتني. طيب منشار ما حدش استعمله بعد مني ولا قبل مني، هذه آلات غربية مثلا مش مطروقة. فأنا بتمنى يبقى عندنا أصوات قوية، كذلك يجب أن يدعمها اللحن القوي. فربنا إن شاء الله في المستقبل يخلق لنا مواهب جديدة إن شاء الله. سيس فريد أفن، أنا أغنيك وألحانك كل على راسي. تسلم. بس في أول همسة مستولية على عقلي على تفكيري، يا هل ترى كنت بحالي نورمال وقت أنت ولا كنت عاشق ولا دخلك؟ حدثني كيف ولدت هيدي. بس لا والله الملحن الكويس هو اللي بيعيش مع الكلمات الكويسة. يعني أنا لما بشوف كلمات حلوة ناعمة بالطريقة دي وعاطفية جميلة، أحبك نصدق أحبك في غدرك وهنا يعني أهو الملحن درجات. أنت عارف المواهب دي ربنا بيعطيها درجات، يمكن في واحد أقوى مني في واحد أقل مني، في درجات درجات. فيعني أنا وصلت لدرجة يمكن ربنا إداني قوة أقولها بكل تواضع، أني أقدر أعبر بصوتي وبلحني عن كلمات يمكن غيري ما يقدرش يعبر عنها بنفس التعبير. وأنا سعيد جدا أني قدرت أني ألحن أغاني عايشة وبقالها 25 سنة وأكتر، والشعب والجمهور كل ما تيجي حفلة ليا يطلبوها مني، زي الربيع زي أول همسة زي حكاية غرامي، كل الأغاني الدسمة الكلاسيك الجميلة دي عايشة في قلوب الناس وما بتموتش. سيدنا فهمت وضحت تماما، بس بعد أنا محروق قلبي كنت عاشق يومتها. والله ما فيش شو دخيلك، ما فيش حياه بدون حب، بس والحياه فهم. بدون حب ما لهاش طعم يا باطل. واذا كان الفنان ما يحبش ما يقدرش يعطي وما يقدرش يخلق وما يقدرش ينتج. فالحب هو الدافع، هو البارود هو الابتسامه الحلوه، هو البنزين طبعا هو الملح زي للطعام. فاحنا يعني من غير نسيمات الحب دي ورقة الحب والقلوب تتحاب، ربنا ما بيطلع عمل مثل العمل يعني. ربنا أوصى بالحب يا أخي، فإزاي ما نحبش بعض؟ فالحب هو المشجع وهو المنطلق الأول لكل فن أصيل ولكل مشاعر جميلة وأحاسيس جميلة. فالحب كان دائما في قلبي وما زال هذا القلب ينبض وسوف ينبض بالحب إلى آخر يوم في حياتي. الله راح شكرا أستاذ فريد، بقالنا زمان بنسمع زمان يا حب. أيوة. ناطرين ومنعد الايام والاشهر. طيب واخيرا نحن انتهينا منه الحمد لله بعد تحضير 4 سنوات، واعتقد ان زمان يا حب حيحوز برضو اقبال الناس وتقديرهم، لانه مثل عادي. لا الفيلم ده بصفه استثنائيه اول فيلم بعمله بالالوان اولا الطبيعيه، لانه اول عمري ما عملت افلام بالالوان الطبيعيه، وبعدين كل مناظره 90% هنا في لبنان. يا عيني. يعني انا استغليت كل منظر جميل، لانه فيلم هيكون زي دعاء لبلدي لبنان الحقيقه. فانت عارف البلاد العربيه كلها بلادي وكلها اوطاني. مأكد. وانا مصري واحمل جنسيه مصريه كما احمل جنسيه لبنانيه وكما احمل جنسيه سوريه. انا احب ان يقال عني ان انا عربي، لان انا اول من نادى بالوحده العربيه في اغنيه بساط الريح، سكتش. أيوة. بساط الريح من عشرات السنين، وما زال هذا السكتش يردد الى اليوم. نعم. يومنا هذا والحمد لله بيحقق كل نجاح. فزمان يا حب ان شاء الله انتهينا منه، لكن إيه؟ الصيف جه. إيه؟ انت عارف والافلام لا تعرض في العرض الاول الا في الموسم الشتاء. نعم. فان شاء الله انا حددت له عيد الميلاد، فان شاء الله نشوفه سوا في اعياد الميلاد. وانا واثق الاغاني اللي فيه هتعجب الناس، في دبكات وفي استعراضات جميله، فرقه كراكلا اشتركت معايا فيها، وفي ممثلين من كبار، في زبيده ثروت، في استاذ الكبير يوسف وهبي، في هنا من لبنان شوشو ابو الفم. يعني بهالاثناء هيدي مش رح تنسيني الدعوه تبعي المجانيه؟ ما احنا لسه كنت بقول عليك كريم، يعني ما تكسفنيش بقى يعني هتبخل عليا بتذكره يا استاذ. على كل حال انا تحت امرك، والفيلم فيلمك وانت اخونا. كل عمل انا كل عمل كبير هيك بعتبر انه هذا بيخصني. بالعكس انا هستغلك عشان ابعت لك تذكره، ولما تروح تشوف الفيلم هتضطر تتكلم عنه في الاذاعه. هتضطر تحكي من هلا هتعمل لي دعايه. اذا عجبك قول، اذا ما عجبكش الله يخليك ما تجيبش سيرته. يعني اذا عجبك قول انه منيح، اذا ما عجبكش انا قيس اعمالك على ماضيك. ما في فيلم عندك كله نجحوا. اشكرك اللي اتحت لي الفرصه دي اني اتكلم، واشكر حبايبي واطمنهم صحتي كويسه ان شاء الله. نشكر الله وبوعدهم انه دايما اني اقدم لهم كل ما هم بيحبوه من فن رفيع اصيل، وسواء فن شعبي برضو راقي، وكل اغاني عاطفية لاخر يوم من حياتي. مع الاستاذ الكبير في اخر اعماله الفنية مع فريد الاطرش، والى اللقاء في البرامج القادمة. الله يعطيك حسب نواياك يا فريد. شكرا والى اللقاء. حياتي عينك وهي عندي مثل ما الإيمان عندك. حياتي عينك وهي عندي، وحياتي عينك وهي عندي مثل ما الإيمان. قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدها، فهوت عليك بصدرها، فهوت عليك بصدرها، فهوت عليك بصدرها، فهوت عليك بصدرها. هي يوم الفراق لتستردك بأشد من خفقان قلبي، بأشد من خفقان قلبي، يوم قيل خفر أصدقاء المستمعين. انتظروا المفاجأة الكبيرة لفن فريد الأطرش. أستاذ فريد، أهلا أهلا. حتى الحديث الأكبر بدنا هيك شيء منك إلك. تفضل. شيء أي عمل فني هيك منحب نسمع. في أيام الأخيرة قدمت قصيدة للأخطل الصغير من ديوانه، مطلعها بيقول عش أنت إني مت بعدك. حبيب قلب ضيف، بدي أسمع منك كلام كلام كلام بس. بيقول عش أنت إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدك، كانت بقايا للغرام بمهجتي فختمت بعدك أنقى من الفجر الضحوك، فهل أعرت الفجر خدك؟ عيني وأرق من طبع النسيم، وقد خلعت عليه بردك. عيني وألز من كأس النديم، فهل أعرت الكأس شدك؟ حبيب وبيقول فيها: ما كان ضرك لو عدلت، أما رأت عيناك قدك؟ عيني عيني وجعلت من جفني متكئا ومن عيني مهدك، أغضاضة يا روض إن أنا راقني فشممت وردك، وملامة يا قطر إن أنا راقني فأممت وردك. الله أكبر. وحياة عينك، وحياة عينك وهي عندي مثلما الإيمان عندك، هي أصلها مثلما القرآن عندك، لكن طبعا لا يجوز التشبه بالقرآن الكريم، لأنه لكن في الكتاب هي موجودة مثلما القرآن عندك. وفي الآخر بيقول: ما قلب أمك إن تفارقها ولم تبلغ أشدك، أي فهوت عليك بصدرها يوم الفراق لتستردك، بأشد من خفقان قلبي يوم قيل خفرت عهدك. عش أنت إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك، وأطل إلى ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام بمهجتي، بمهجتي، بمهجتي، بمهجتي، بمهجتي، فختمت بعد. أنقى من الفجر الضحوك، وقد أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم، فهل خلعت عليه بردك؟ أنقى من الفجر الضحوك، وقد أعرت الفجر خدك، وأرق من طبع النسيم، فهل خلعت عليه بردك؟ وألز من كأس النديم، وألز من كأس النديم، وقد أبحت الكأس الكأس شهدك. Thank you.